يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة أي بالقحط فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بينهم بأسهم شديدا فمنعنيها. والسنة أي القحط والجفاف، لن تهلك أمة محمد بالقحط ولا بالغرق، ولكن الذي يهلك أمة محمد إنما هو الاختلاف والشقاق، وها هي الأمة المصرية في اختلاف وشقاق، وحذرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك. فمنا جماعة اتخذوا أولياءهم، اتخذوا قدوتهم، أولئك الذين لا يريدون لشرع الله أن يكون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو مضرب المثل في الانتماء إلى الوطن، كان ينظر إلى مكة والدموع تملأ عينيه: إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. ومن عجب أن أناسا لهم وطن مثل مصر التي كرمها الله والتي عظمها الله وهي أم الدنيا كما يقول التاريخ، إلا أنهم يدمرون ويخربون ويتقاتلون، وعلى ماذا؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يتقاتلون ويتناحرون في مصر موطن الأنبياء ومهبطهم، في مصر العزيزة التي كرمها الله سبحانه وتعالى، ونسوا أن الله يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونسوا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى. الفرقة فساد وهلاك، والاتحاد والاجتماع إصلاح وامتلاك، فإننا إذا تفرقنا فسدنا وهلكنا، وإذا اتحدنا واجتمعنا أصلحنا وملكنا. فالفرقة عذاب والاتحاد رحمة، هكذا يقول ديننا، وهكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى الاجتماع ونبذ الأهواء والفرقة والاتحاد حول ذلك الذي يريد أن يقيم شرع الله ويثبت الحق في الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل من يريد أن يقيم شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بقاهرة المعز من أداء ركعاتي السنة، ونعود مرة أخرى إلى رحاب القرآن، نعود إلى رحاب القرآن بقلوبنا وبعقولنا، لنعرف أنه هو الدستور الباقي إلى قيام الساعة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله.